الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فدرسنا هذا هو الدرس 43 في سلسلة دروس رياض الصالحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. السرعة بضم الصاد وفتح الراء أصله عند العرب من يسرع الناس كثيرا. هذا حديث مختصر ذهب مذهب الأمثال عند العرب، فهو من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث على الرغم من أن ألفاظه قليلة جدا، إلا أنه ينطوي على معان كثيفة وواسعة جدا. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما اتفق عليه الشيخان من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: ليس الشديد بالسرعة، أي ليس الإنسان الذي يجدر أن يوصف بالبطولة والشدة في أمر نفسه، ذاك الذي يسرع الناس كثيرا. سرعة على وزن فعلة، صيغة من صيغ المبالغة، كما تقول همجة لمن يهمز الناس كثيرا، لمجة أيضا ضحكة لمن يضحك الناس كثيرا. كذلك السرعة الذي يسرع الناس كثيرا، أي يكون المصطفى عليه الصلاة والسلام ليست البطولة في الرجال كامنة في القوة الجسدية وفي الطاقة البدنية التي تجعل الرجل يتغلب على الآخرين ويصرعهم. قد يتصور بعض من الناس أن هذه هي البطولة، كما يوصف الرجال بذلك فعلا، يقال فلانا من الناس نعم له قوة لا تغلب، وما سارع أو ما سارعه أحد إلا صرعه. إذا فهذا يتصف بالبطولة والشدة والبأس، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلفت نظرنا إلى أن هذا المقياس بمعنى البطولة مقياس خاطئ، وهذا الميزان للشدة والبأس ميزان مقلوب ولا يعبر عن الحقيقة والمعنى الصحيح. ليس الشديد بالسرعة، إذا من هو الشديد؟ من هو الذي يجدر أن يوصف بالبطولة حقا وبالشدة والبأس حقا؟ الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الذي يجدر أن يوصف بالبطولة وأن يوصف بالشدة والبأس. الغضب كلمة معروفة، لكن ما معنى الغضب؟ الغضب هو الهيجان المعروف الذي ينتاب الأعصاب والنفس، لأسباب معينة معروفة من شأنها أن لا تتفق مع مزاج الإنسان وطبعه. هذا الهيجان الذي يستبد بالأعصاب ويجتاح النفس هو الذي نسميه الغضب. والإنسان في حالة غضبه هذا أحد رجله، إما أن يستولي هذا الهيجان على كيانه ويفصله عن رقابة عقله وفكره، وعندئذ فإن الغضب هو الذي يستبد به ويوجهه ويدفعه كما يشاء. وهذا مظهر واضح من مظاهر الضعف الإنساني. وإما أن يكون هذا الرجل ذا قدرة وطاقة بحيث يلجم هيجان نفسه وهيجان أعصابه ويبقي هذا الهيجان تحت رقابة الفكر والعقل، وتلك بطولة نادرة. أن يقوى الإنسان على احتواء هيجان أعصابه ونفسه، أن يقدر على احتواء هذا الهيجان، لا أقول أن يقدر على إزالة هذا الهيجان، هذا ليس في الطاقة وليس في القدرة الإنسانية، ولكن البطولة تكمن في أن يحتوي الإنسان هيجان نفسه وأعصابه ويبقي هذا الهيجان ضمن دائرة الرقابة العقلية والفكرية، بحيث يبقى الفكر مهيمنا على غليان النفس وهيجان الأعصاب. هذا الإنسان، هذا النوع الثاني من الناس، رجلا كان أم امرأة، هو الذي يوصف حقا بالشدة والبطولة. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أننا نلفت النظر إلى شيء خفي سيتضح في الحديث الآتي. الغضب إنما يتفجر من الجسم في الواقع، فهي حالة نفسية. تنتاب الإنسان عصبا ونفسا، ولكن الشيطان له دور، والشيطان كائن موجود حقيقي ليس وهما من الأوهام ولا معنى من المعاني، هو كائنا سوي يخضع في وجوده لقوانين خاصة به وبذريته غير القوانين التي يخضع لها الإنسان. وقد جعل الله عز وجل الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشد الفرق التي يهتبلها الشيطان وينتهزها من الإنسان فرصة غضب اهتاج بين جوانبه. الغضب إذن ينبع من طبيعة الإنسان، حالة نفسية وعصبية تجتاح الإنسان، لكن الشيطان دوره بعد ذلك ينفخ الشيطان في هذا القوة ويزيد هيجان هذه المشاعر، ويوسوس إلى الرجل الغضوب أن ينتقم وأن يفعل ويفعل وأن يستجيب لنداء غضبه. فدور الشيطان إذن هو دور المهيج والمثير، منتهجا فرقة هذا الهيجان الطبيعي العصبي الذي استثار هذا الانسان لسبب ما. اذا فالشيطان له دور، ودور الشيطان انه يرى ان هذا الانسان يمر بمرحلة ضعف هامة جدا، وهي فرصة ذهبية بالنسبة له، ويرى الشيطان انه يستطيع ان يتلاعب بالغضب عند غضبه بالقدر الذي لا يستطيع ان يتلاعب بالانسان في حالة صحبه وفي حالة اعتماده على عقله. نعم، هذا المعنى ينبغي ان يكون بينا، وان كنا لا نقرأه في كتب علماء التربية وعلماء النفس عندما يحللون لنا ظاهرة الغضب، نعم، كظاهرة سيكولوجية او فيزيولوجية كما يقولون، يعني جسدية عصبية او نفسية مجردة، يقفون عند هذا الحد لان هذا قصارى ما تصل اليه تجاربهم المادية. ولكن من وراء هذا التحليل الصحيح، هو تحليل فعلا صحيح، من وراء ذلك يد اخرى تلعب بالانسان عندما يمر بمرحلة الضعف هذه. هذه اليد هي يد الشيطان الذي امكنه الله من الانسان وسلطه عليه وجعله كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام يجري من ابن آدم مجرى الدم. إذا عرفنا هذا فإن نبينا عليه الصلاة والسلام ينبهنا إلى أن البطولة، كل البطولة، لا تكمن في تلك الضربة القاضية التي يسددها ذو عضد مفتولة إلى خصم أبدا. نعم، سبع هائج من حيوانات الأدغال يفعل ذلك. نعم، وقديما قال الشاعر: لولا العقول لكان أدنى ضيغم أدنى إلى شرف من الإنسان. يعني لو أسقطت العقل ووضعت القوة الجسدية وحدها في الميزان لكان أقل سبع دار يعيش في الحق الغابات والأدغال أعظم بطولة وأقوى شأنا وأرفع شرفا من الإنسان. لكن هنالك شيء آخر يتحكم في هذا الخط البياني، هو العقل والتفكير. ولا قيمة للعقل إلا من حيث إنه يلجم أعصاب الإنسان ويضبط مشاعره، وهذا ما يعنيه المصطفى عليه الصلاة والسلام. البطولة لا تكمن في تسديد الضربة القاضية في هذا المظهر الذي تراه بين الحين والآخر بين المتلاكمين والمتصارعين، لا إطلاقا، إنما البطولة تكمن في أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب. وحقيقة أيها الأخوة، إذا أمعنا النظر في هذا الكلام العجيب الدقيق لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأينا أن هذا الكلام لا يعد صوابا قط، وليس فيه أي مبالغة قط. حقا ان اعظم الناس بطولة انما هو اشدهم او اكثرهم قدرة على ضبط اعصابه وجناح نفسه. هذا شيء عظيم وشيء تخر دونه الاعناق. ان يستجد بك غضب لسبب من الاسباب، وطبعا الانسان لا يغضب الا اذا استغضب، والانسان اذا استغضب فلا بد ان يغضب، تلك فطرة، ولا حيلة في ان يعني ان يطفئ الانسان غضبه ويستأصله استئصاله، هذا لا يكون الا ان كان الانسان شاذا في جنته الانسانيه، ذاك شيء اخر. اما الانسان السوي المزاج الطبيعي الفطره فاذا استبدل لابد ان، فاذا غضب واستطاع ان يظل متعلقا بوحي عقله، واستطاع ان يظل خاضعا لسلطان فكره وذهنه على الرغم من هيجان نفسه، فانها لبطولة نامسة. وهذا المعنى اذا تصورناه ينطبق على الفرد في حق نفسه، وينطبق على الافراد في حق تعاملهم بعضهم مع بعض، وينطبق على الدول والجماعات ايضا. حقيقة قرأناها في تقويم علماء الحضارة ومعنى الحضارة وبذورها واسباب فنائها، وهي حقيقة قرأناها في ضبط علاقة الافراد بعضهم مع بعض، وهي حقيقة ايضا قرأناها في السبيل الامثل لرعاية الانسان لنفسه ولمصلحته وكيانه. هذا المعنى العظيم الذي ذكره علماء الاجتماع وعلماء الحضارة بل علماء السياسة ايضا وعلماء النفس هو الذي نبهنا اليه المصطفى عليه الصلاة والسلام في كلمات جامعة، ليس الشديد بالسرعة انما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. والعكس، فلو ان انسانا غضب وتتابع الامر، اذا غضب الانسان يخيل اليه، وهذا من الحمق والضعف، يخيل اليه ان البطولة انما تكمن في ان يكذب ويرغب، تكمن بطولته في ان يظهر هيجان نفسه على مظهره الجسدي ضربا وسبا وشتما، يتصرف بما يقتضيه غضبه. يخيل اليه انه لو لم يفعل ذلك يعد ضعيفا، بينما الواقع نقيض ذلك تماما. فاذا نظرت الى هذا الانسان وقد انساق وراء تيار غضبه، انساق وراء جموح نفسه وهيجان اعصابه، ما النتيجة التي يصل اليها؟ النتيجة انه انما يجب لنفسه، انما ينتحر بلون من الوان الانتحار، يعود بالاذى الى نفسه. ذلك لان الانسان طالما كان يفكر، ما دام انه يسلك ويتحرك بهدي عقله فهو في مأمن من المغامرات والمزالق ان شاء الله، وبمجرد ان ينفك سلوكه عن ارشاد عقله، يعني صلة الايحاء ما بينه وبين عقله بمجرد ان تنقطع، فانه يصبح مثل ذلك الطيار الذي يعلو بطائرته فوق مد الجو، وفجأة تنقطع الصلة بينه وبين اولئك الذين يوجهونه ويسيرونه ويحدثونه عن المنطقة التي هو فيها وعن الخط الذي ينبغي ان يسلكه الى اخر ما هناك. هذا التيار انما يسير لحظة كلحظة بهذه اولئك الذين يراقبونه وهو في الارض، وبمجرد ما تنقطع الصلة لسبب ما بينه وبينهم، يشعر هذا الانسان الذي يقود طائرته بانه وقع بين سكي الهلاك. أليس كذلك تماما الإنسان عندما يتحرك ويعامل الناس بشتى أنواع المعاملات إنما يأخذ هدايته وإرشاداته من هذا السر الجاف في دماغه. ما الذي يقطع الصلة بينه وبين هذا السر؟ الشيء الذي يقطع الصلة عندما يكون هذا الإنسان تبعي الغضب فقط، عندما يستبد به الغضب ويهيمن عليه تجد أن الصلة التي بينه وبين عقله انقطعت. فإذا انقطعت الصلة تحرك تحركا كيفيا فارتطم بالمشكلات والمهلكات فأتلفه غضبه. هذا الكلام ينطبق على الفرد وعلى المجتمع، وينبغي أن نتصور هذا بشكل دقيق. هذا الكلام فهمناه وصدقناه. أعظم الناس بطولة ذاك الذي يستغضب فيغضب فتنظر إليه وإذا هو قد طوب الجبل الجاثم في مكان لا يتحرك ولا يتصرف إلا طبقا مقتضى العقل. وفي أكثر الأحيان العقل يوحي إليك بأن تتحلق وأن لا تتصرف بوحي من غضبك، لكن ها هنا تبدأ المشكلة ولا تنتهي المشكلة هنا، بل ها هنا تبدأ. وكل منكم طبيعي جدا أن يسأل طيب وما هو مفتاح هذه البطولة؟ وكيف للإنسان أن يرقى إلى هذه الدرجة؟ نعم، وكلنا نغضب وكلنا نشعر بالضعف عندما ينتابنا هذا الغضب ونتمنى أن نملك جناح أنفسنا ولكننا لا نملك. فهل من علاج؟ هل من دواء؟ أذكركم بأننا ندرس باب الصبر، والإمام النووي يوضع لنا رحمه الله تعالى من خلال كلم المصطفى عليه الصلاة والسلام أن أصعب نوع من أنواع الصبر الصبر ضد حوادث الغضب. أشق نوع من أنواع الصبر أن تصبر ضد الهيجان الذي يقوم ويقعد بين جوانحك. والصبر عسير، وقد قلنا كلاما لا نعيده، إن الصبر أوله وآخره إنما يأتي من عند الله. وقد قلنا في هذا أو نبهنا في هذا إلى قول الله عز وجل واصبر وما صبرك إلا بالله. قلنا كلاما أظن مفصلا في هذا لا نعيده، لكن هنا فيما يتعلق بالصبر ضد الغضب، الصبر ضد مقتضيات الغضب وهيجانه له دواء آخر. علاوة على ما قلناه من معنى الصبر وأهميته وضرورة التجاء الإنسان إلى الصبر، الصبر بكل الحالات يمكن يكون أكثر من هذه الحالة. عندما تجتاح الإنسان مصيبة عقله يبقى وقف وبوسعه أن يفكر، وبالتالي فبوسعه أن يفكر. عندما يجد نفسه مريضا ويقول له الطبيب عليك أن تحتمل من قائمة طويلة من الأطعمة التي تلذ لك، سهل عليه أن يفكر لأن عقله يقف، ما في شيء يهدد يقظة عقله، لكن الغضب عسير عليه أن يفكر. السبب أن الغضب نوع من أنواع السكر، فهل تستطيع أن تخاطب السكران بشيء يعيه منك؟ السكران يعني غير صاح، ومستحيل تقريبا ان تتفاهم مع السكران وهو في اوج سكره او في ادنى دركات سكره ان تكلمه وتنصحه فيسمع منك. وما الغضب الا حالة من حالات السكر، بل ربما كان في كثير من الاحيان اشد. طيب، فكيف يستطيع الغضوب السكران بغضبه؟ ام يقول لا، لقد نصحت بان علي ان اصبر وان علي ان اظل منصاعا الى قرار العقل ونبائه، وهو لا يعي هذا الكلام في تلك الساعة. اذا الانسان الذي تجتاحه حالة غضب يحتاج بالاضافة الى الدواء الذي ذكرناه للصبر، يحتاج الى علاج اضافي خاص. فما هو هذا العلاج الاضافي؟ هو هذا الذي ذكره لنا رسول الله في الحديث الثالث. ولذلك اعقب الامام النووي هذا الحديث بالحديث الذي سياتي وراءه، كان النووي رحمه الله تعالى متنبه الى ان هذا الكلام يفتح باب اشكال ولا ينهي اشكالا. ومن حق كل انسان ان يقول لرسول الله عليه الصلاة والسلام: يا سيدي، كيف املك نفسي عند الغضب؟ لا انا يعني في حالة الغضب لا يعني لا اصحو الى قرار العقل، كيف املك نفسي عند الغضب؟ الجواب يأتي في الحديث عن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، يسب الواحد منهما الاخر، واحدهما قد احمر وجهه الغضب وانتفخت اوداده، هذانهما الوجزان. في اللغه الاوداد هي كل العروق التي تحيط بالوجه والرقبه. انتفخت اوداده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني لاعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب. لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجب. فقالوا له، يعني بعد ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، وجد من سعى اليه وقال له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه، اي رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث اذا يرويه راوي اخر هو سليمان بن سرد. سليمان هذا صحابي من قبيلة خزاعة، وكان اسمه في الجاهلية يسار، ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه سليمان. وكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم يعجبه اسم رجل انتقل من الجاهلية الى الاسلام ان يختار له اسما اخر. سليمان هذا اذا كان فيه في الجاهلية يسار، وهو اول من دخل الكوفة مع سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه واقامت، وتوفي وله من العمر 93 عاما. وقد ورد ان رأسه حمل الى مروان بن الحكم، توفي في حرب معينة. نعم، يطول الحديث عنه. وكان مطلا في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اظن فيما اذكر انه لم يروي اكثر من 15 حديثا عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذا واحد منه. يقول: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى البعد رجلان يستبان، اي يسب الواحد منهما الاخر، واحدهما قد احمر وجهه وانتفخت اوداده، كناية عن الغضب، قد اخذه الغضب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسليمان ولما أعلم إني لأعلم كلمة لو قالها هذا الغدير في هذه الحالة لغاب عنه موجه. ما هي؟ لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجب. إذن هذا هو العلاج الإضافي للغضب. وهذا لا يحتاج معه الإنسان إلى إعمال فكر ولا إلى أن يجلس فيقدر ويرتب أمرا، وهذا هو الصعب. المسألة إنما تحتاج إلى أن يكون على ذكر دائما أن هذا هو علاج الغضب إذا استبد بالإنسان، أن يقول وهو في حالة من اليقظة يعني ما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول رسول الله وهو الصادق المصدوق إن هذا الإنسان وأمثاله إذا قال هذه الكلمة في هذه الحالة ذهب عنه ما يجوز. ما معنى ذهب عنه ما يجوز؟ ليس معنى ذلك أن غضبه يزول وينمحي ويتحول إلى إنسان لا يغضب، ليس هذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هيجانه الذي أفلت إمام أعصابه من يد عقله نعم هذه الحالة تزول ويعود وضعه إلى الصحو الفكري، ومن ثم فإنه يكون بعيدا عن أن يذهب ضحية غضبه. لعل بعضا منا قد ينتابه الريب أو الشك من هذا الكلام، يعني واحد استبد به الغضب كما يصور لنا الراوي من حالة هذا الإنسان، كلمة صغيرة أعوذ بالله من الشيطان الذي تشوه هي الكلمة اللي حتى تصير غضبه أو حتى يعني تجعله يركن إلى التحالم أو الحلم، قد يعني بعض الناس يغتاب في هذا الكلام. لكن دعونا إلى فترة يعني مؤقتة من هذا الحد ولنعد إلى كلام الله عز وجل عندما يقول وإما يمسنك من الشيطان زيغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. وإما لحظة كلمة وإما أسوى إن ما وإن إذا اجتمعت ما مع ما كلا هذين أو هذين الحرفين يدلان على استقصاء الأحوال، يعني في أي حالة من الحال ولأي سبب من الأسباب إن رأيت أن الشيطان هيمن عليك، وأشد الحالات التي يهيمن فيها الشيطان على الإنسان هي حالة الغضب، فما عليك إلا أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا كلام الله. إما يمسنك من الشيطان زيغ نزغ وإما يمسنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. كل ما هنالك أن على الإنسان أن يلاحظ شرطا واحدا، أن لا تكون استعاذته بالله من الشيطان الرجيم كلمة تقليدية مقطوعة الصلة من العقل. كثيرون هم الذين يقولون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن أكثر هؤلاء الذين يقولونها تعبيرا عن غضبهم، يقولونها تعبيرا عن سخطهم. مثلا إنسان قد غضب من أمر ما، تجد من جملة الكلام الذي يقوله من جملة السباب ومن جملة الشتائم تجده يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله. إن سألته ماذا يعني هذا الكلمة؟ هو أبدا لا يعني أن يلتجئ إلى الله. ولكنه يعبر بهذا عن غضبه، يعبر بهذا عن سخطه. نعم، من هذا القبيل ما يقوله احدهم اعوذ بالله منك. نعم، اذا كانت الاستعاذة بالله من هذا القبيل فهذه ليست استعاذة اصلا، ومن ثم فلا ينتظر ان يصل الانسان الى ثمرته. هذا مثل قول احدهم وقد نزلت به مصيبا: انا لله وانا اليه راجعون. كلمة قدسية عظيمة لها في كون هذه الكلمة، ولها اثارا كبيرة جدا على النفس. لكن ارأيت الى الرجل الذي يقول نعم انا لله وانا اليه راجعون، لكن يقولها ولا يعي شيئا من معنى، يقولها وكأنه يزفر بها عن آلامه، يقولها وهو يجعلها آهة من آهاته، يعني لا هو مذكر رب العالمين ولا شيء. نعم، هذا الكلام إنما الأعمال بالنيات، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. القلب ينبغي أن يلتجئ إلى الله عز وجل. كذلك الرجل الذي تسأله كيف حالك يقول نشكر الله، سائر بإحتياج الحقيقة. ما في إنسان يقابل صديقا أو إنسان تقابل صديقة الله ولو كانوا من أجل الله فيسأله الأول كيف حالك، إلى الكائنون نشكر الله أو اشتلش كلمة من هذا المعنى، وهو لا بيعرف شكر الله ولا بيعرف الله ولا أرسل بالله عز وجل. لكنها كلمة تقليدية درجت على الألسن. فينبغي أن نعلم أن على المسلم أن يتحرر من هذه الكلمات التقليدية. إن قالها ينبغي أن يعي معناها وأن يعلم مدى صدقه أو كذبه فيها. كلمة كبيرة نشكر الله، صحيح أن تشكر الله؟ معظم الذين يقولون هذا الكلام يكذبون على الله، لا يشكرون الله. كذلك هذه الكلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول الله عز وجل إنه ليس لهم سلطان، ليس للشيطان سلطان أي هيمنة على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكل. متى يتوكل الإنسان على الله أن ينوب به بحق؟ إن قال يا رب، وجد خطرا ينتابه ويلحقه فالتجأ إلى الله وقال يا رب أنا أعوذ بالشر الذي أعوذ من الشر الذي يلحقني بك وبرحمتك، فأنا ألوذ بك. هذا معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنا ألتجئ بحماك وأنا ألوذ برحمتك وأعتابك من شر هذا الشيطان الذي يطوف بي ويريد ان يستغل ضعفي في حالة هذا الغضب الذي قد انتابني. معي هذا المعنى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان قلت هذا فالباري عز وجل يجيبك، انت لست بالله. الباري يقول لك ليس لهذا الشيطان سلطانا عليك ما دمت قد امنت ووثقت بهذا الاله واتكلت عليه حق التوكل، اي وثقت بانه سوف يحميك بحمايته من شر هذا الشيطان. وهنا يتجلى معنى قول الله عز وجل ان كيد الشيطان كان ضعيفا. وكيد الشيطان اذا نظرنا من ناحيه ليس ضعيف، كيد الشيطان شوف يضرب المثل بسوءه، لكن متى يظهر ضعف كيد الشيطان؟ عندما تلتجئ الى الله. خلاص هذا الشيطان، هذا المعنى هو الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا عندما قال اني اعرف كلمه لو قالها لذهب عنه ما يجد. لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا عرفنا هذا وكنا مؤمنين بالله عز وجل أظن عد إنسان ريب أبدا. خصوصا وأنا قد قلت في أول الدرس إن الغضب صحيح بيتفجر من حواس نفسية وعصبية، لكن من الذي يضخم هذا الغضب ويستغله ويوحي اليك بان انصاع لوحي هذا الغضب؟ الشيطان. فالله عز وجل من رحمته بك انه يقطع كيد الشيطان عنك ويبعد وسواسه عن نفسك ان التجأت الى الله سبحانه وتعالى وان نبت بالله سبحانه وتعالى. مع ان الله عز وجل وسع نطاق هذا الكلام وما قيده بحال المرء، بل وسع نطاق هذا العهد الذي اخذه على ذاته في كل حالة تنساب الانسان فيها شدة. اذا جاءك غضب، اذا احاط بك عدو، اذا اصابك حزنا وكرب، اذا وجدت معصية بين يديك ونفسك ضعيفة وتكاد تنزلق في هذه المعصية، في كل هذه الحالات اذا استنجدت بالله عز وجل وقلت هذه الصيغة التي علمك الله اياها، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فان الله عز وجل ينجدك ويحميك. نعم، وهذا عهد قطعه الله سبحانه وتعالى على ذلك. وقد قرأنا قول الله عز وجل في مكان اخر عندما نقل لنا الباري حواره مع الشيطان اذ خلق ادم، لما قال الشيطان: فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتينهم من بين ايدي ومن خلفي وعن ايمان وعن شمائل ولا تجد اكثرهم شاكرين. هكذا قال، وهذا بتصريح من الله عز وجل. الباري لماذا رد عليه؟ وهذا الكلام بخوفنا جدا، ونسمع الشيطان عم يحكي عنا هيك، يكاد الانسان يستخبي. لكن ماذا قال الله له ليسمعنا ولينبهنا الى اننا نملك حسنا حصينا ضد كل هذا الكلام؟ قال: هذا صراط علي مستقيم، ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. هذه الآية تفسر هذه الآية التي الآن قرأناها: وإما يمسنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إذا معنى قوله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي إن من وضعوا عبوديتهم لي موضع التنفيذ فالتجأوا إلي ولاذوا بي واحتموا بحصني، هذا معنى وضع العبودية موضع التنفيذ. أما الإنسان، كل الناس عبيد الله، أعظم وأسوأ ملحد في جهة من جهات الأرض عبد لله ولا لا؟ عبد لله. ولو أخذنا ظاهر الآية نستشكلها، فهذا الملحد يعني في الواقع اخطبوط الشيطان حاويه من كل جهه. طب ما معنى قول الله عز وجل ان عبادي ليس لك عليهم سلطان؟ على ضوء الايه التي قراناها الان، اي ان الذين وضعوا عبوديتهم لي موضع التنفيذ بامر التجأوا الي ولاذوا بي واستعاذوا بي بصدق وبناء على اصطباغ شعور، هؤلاء ليس لك عليهم سلطان قط. اذا الدواء واضح وسهل جدا كل واحد منا يستعمله، ولكن من هو ذاك الذي يستعمل هذا الدواء؟ الانسان اللي ما عنده ارضية ايمانية في حالة الامن والطمأنينة لم يجد هذا الدواء في حالة الأزمات النفسية والغضب المستحكم. إذا أردت أن تطبق هذه الوصفة فلا تضعها على الرف، زعما منك أنك ستلجأ إليها في تساعد الحاجة؟ لا. ان اردت ان تطبق هذه الوصفة فكون لنفسك ارضية ايمانية وثقة بالله عز وجل ورابطة مع الله عز وجل في حالات امنك وفي حالات طمأنينتك وحلمك قبل ان تغضب. فلما تتحقق لنفسك هذه الخمائر الايمانية في ساعات طمأنينتك تتذكر ان تلجأ الى هذه الكلمة وان تلوذ بالله في ساعة غضب. كان هذا الكلام صحيح؟ وراح احط البال بس اغضب راح اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعمل هذا العلاج. ما الذي سيحصل؟ الذي سيحصل ما دام هو مشتت بعيد عن الله قد ركب متن اهوائه عندما يغضب اصلا لم يذكر هذه الكلمة ولم يعيها، ولو ذكره بها انسانا لصفعه غضبا. من فاضل يتذكر هذا الشيء؟ ما السبب؟ السبب ان هذه الكلمة لا وجود لجذورها في قلبه، لا وجود لمعانيها بين مجامع نفسه. من الذي يقول عن صدق وجد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ هو ذاك الذي في كثير من ساعات امنه طمأنينته رضاه علمه كان يذكر الله وكان يعيش مع عظمة الله وكان يشعر بحاجته الى الله وكان يشعر بعبوديته وذله لله عز وجل. ثم ان هذا الانسان رجل او امرأة ظل يغذي هذا الشعور بمزيد من ذكر الله، بمزيد من التصور لسلطان الله، لعظمة الله، لمآله الى الله عز وجل. ظل يغذي هذا الشعور بمزيد من الطاعات، بمزيد من العبادات. يرد الانسان رأسمال من هذه المشاعر بين جوانحه. اذا انسابته حالة غضب، والانسان بشر، فسرعان مع هيجان غضبه يذكره هذا الايمان الذي نماه وغذاه بين جوانحه بتلك الكلمة القدسية. لا بل يذكره بمعناها، يذكره بانه في خطر وان حصن الله يناديه وان لا ملجأ له الا الى الباري سبحانه وتعالى. فيقول هذا الانسان هذه الكلمة نابعة من ضياء ايمانه: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اخرج من مجامع قلبه. هذا الانسان انظر ولا استثني فردا ولا في حال من الحالات، تجد انه اشبه ما يكون ببركان هنب، اشبه ما يكون بنيران سلط عليها قدرا كبيرا من الماء فعطفأه. حوافز الغضب تبقى، ولكن هذا الهيجان الذي يدفعه الى الخروج عن طوره يجاهله، نعم، ويتحرر منه. وهذا ان دل على شيء فانما يدل على مصداق قول الله عز وجل: انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. هذا هو العلاج عندما يغضب الانسان في بيته، عندما تسوء العلاقة بينه وبين اهله، عندما يغضب الانسان مع صديقه وشريكه، عندما يغضب الانسان بمعاملة سيئة بدرت من احدهم معه لاي سبب من الاسباب. واقول هذا على مستوى الفرد والجماعة وعلى كل المستويات. العلاج ان تكون لك صلة بالله قبل كل شيء، وان تكون هذه الصلة متينة، ثم تلجأ في حالة الغضب الى هذا الاله العظيم. ماذا في الى النتيجة؟ و يعني كمصداق لهذا الكلام الذي نقول كل البنود التي يعني تتكون من اركان المسلمين يعني زوج ملتزم مؤمن كما نقول وزوج كذلك اولاد كذلك قد يعني يطوف غضب بنفس واحد من هؤلاء الناس ولكن لا تقع مشكله ابدا قبل ان تقع المشكله الباري سبحانه وتعالى يحصل هؤلاء الناس من المشكله التي تفرق بابها نعم وانظر الى كل الاسر المسلمه التي وضعت اسلامها وايمانها في موضع التوفيق انا لا اعني ابدا الاسر الاسلاميه اسلام تقليدي هذول ما بتحطهم في النظام بنوب بنوب هؤلاء مسلمون في الظاهر وفي حركات شكليه ولكن الاسلام ابعد ما يكون عن مشاعره وعلى هؤلاء ان يحاسبوا انفسهم قبل ان يحاسبوا احدهم يقول انا غضبت فطلقت زوجتي في حالة غضب نعم حالة غضب يعني من يؤمن هذا الكلام لازم ننزل اليقيني ولا حالة غضب ومن قال لك ان الله سبحانه وتعالى لا يحاسب الغضب مش في واحد يسيء الى نفسه او الى جاره او الى زوجه او الى صديقه الا في حالة غضب لو كان الانسان يعيش مع عقله ولا ما بيعمل شيء ولا يسيء ابدا وما اساء انسان الى مجتمعه او نفسه الا في حالة جمح بها الغضب جنوحه فتجاوز نطاق العقل فوقع منه ما وقع هذا ما يحصل فاذا قلنا لا انت غضبان لذلك مالش هذا ضغط على ابداله نعم كانه يقول انا مجرم لذلك ما ينبغي ان يحاسبني الله سبحانه وتعالى فلاق الغضبان يقع وكلامه بحساب لماذا اليس الباري يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها وانت في وسعك ان تحمي نفسك من جماع غضبك كيف بوسعك قبل ان تغضب ان تروض نفسك على معاني الايمان بالله وان تملا قلبك بهذه المعاني القدسيه المنيره لو انك فعلت هذا وربيت كيانك هذه التربيه عندما تاتي ساعات الغضب ستجد ان الغضب لم يجتاحك اطلاقا لكن عندما لم تبالي بهذا المعنى ولم تربي نفسك هذه التربيه وجاء الغضب طبعا في ساعه الغضب لن تستطيع ان تقف في وجه غضبك لكن هل هذا يعني ان الله لا يعافيك سكران كذلك يمكن ان يعتبر بهذا الاعتذار سكران نعم سكران عندما يشرب كاسه ابن كاسه فيقع في حاله السكر فيقتل او يكفر ممكن ان يقول هذا الكلام نفسه والله يعني انا ما كنت صاحي يقول يعني ولا يكلف الله نفسا الا وسعها انا فعلت هذا ولا اعي ما اعمل نعم لكن هل هذا في حكم القانون عذر وهل هذا في حكم شرع الله عز وجل عذر لا بل ان الجريمه تتضاعف في حقه لانه هو الذي جر على نفسه سبب هذه الحال لذلك قال العلماء لو ان انسانا شرب مسكرا فنطق بكلمة كفر يحاسب عليها ويحمل جرائمها ولكن لو ان انسانا سكر بدون مسكر يعني سقيا داء علاجا فاصابته هذه الحالة فهذا ونطق بكلمة كفر لا يؤاخذ عليه قاعدة معروفة في الشرع اذا الانسان الذي يغضب صحيح ان الغضب ليس بيد الانسان لكن ربي عز وجل اعطاك مفتاحا ووضع بين يديك وسيلة تربوية بشرط ان تأخذ نفسك بها قبل ان تفضل في حالاتك الدائمة، اي ان تربي نفسك على معاني الايمان بالله وعلى معاني الصبر وعلى معاني ضبط النفس. وخير ما يضبط نفسك في هذه الحالة الايمان بالله عز وجل. هذا شيء عجيب جدا، ما في اي وسيلة نفسية. الغضب، علماء النفس يستسلمون امام السؤال الذي يقول ما علاج الغضب اذا استشرق في علاج، لكن الدين الالهي يجيب علاج الغضب ان تأخذ نفسك باستباغ نفسك بالايمان وحقائق الايمان، لكن على طول قبل الغضب. فان انت ربيت نفسك على هذه الحقائق فإن الغضب مهما استشرى في كيانك فهو أقل من أن يجعلك تتطوع ويجعلك ترتكب فجورا أو أن تخرج عن سلطان عقلك. كما قلت لكم، انظر إلى واقع رجل رباه الإيمان في حياته وواقع رجل لم يربه الإيمان، وزج بكل منهما في أثيم غضب، ثم انظر إلى واقع ذاك، ينظر الى واقع هذا كله. ولنا في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام وفي حياة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مثال وبرهان عليها، خير مثال وبرهان عليها. واظن كل واحد من الصحابة برهان على هذا المعنى الذي نقول، وان تفاوتت رتب الصحابة في هذا المعنى. تتمة الحديث ليس من رواية سليمان بن صرف ربما كما قال بعض الناس، وانما من كلام بعض الرواة. قال عندما قال رسول الله هذا الكلام بعض الذين سمعوا مرع الى هذا الرجل الذي كان مغضبا وقال له يقول لك رسول الله تعوذ بالله من الشيطان. طبعا الرسول ما قال قول له هذا الكلام، لكن هذا الكلام فيه ما دل اني لاعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، فكأنه يقول قول له ذلك. فذهب احدهم فقال هذا الكلام. ثم يقول الامام النووي الموضوع واحد، وعن معاذ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن. انظر الى دقة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذ. في فرق بين كظم الغيظ واتلاف الغيظ. هل طلب منا رسول الله ان نمحو غيظنا؟ ان نتلف غيظنا؟ ما طلب ذلك، لان هذا ليس في الوسيلة. والاسلام دين الفطرة. كيف؟ الغيظ هذا شيء ما بين طبيعة الانسان، لكن الذي نبهنا اليه رسول الله وندبنا اليه ان نكظم الغيظ. فما معنى كظم الغيظ؟ كظم الغيظ هو ان يكون الغيظ مهتاجا مثل القنبلة التي تريد ان تنفجر، نعم، فتتوضع شظايا ذات اليمين وذات الشمال في كل الجهات. كظم هذه القنبلة ان تجعل انفجارها محصورا في اضيق الدواتر تنفجر، لكن بدلا من ان تصبح شظايا تسير هنا وهنا تنحصر في اضيق دائرة فلا تؤذي احدا. هذا معنى كظم الغيظ. هذا ممكن، وسبيل كظم الغيظ ما قلت، هذا هو سبيله الذي لا سبيل من دونه. ولم يستطيع الانسان ان يمارس كظم غيظه الا اذا كانت صلته بالله عامره. لذلك الرسول قال هذا الذي يكظم غيظه وهو قادر على ان يكظمه، اي انه كظم غيظه خوفا من الله واتباعا لهدي الله، دعاه الله سبحانه على رؤوس الخلائق اي امام الناس جميعا يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما يشاء. الحور جمع حوراء، والحوراء المرأة ذات العين التي توصف بشدة بياض بياضها وشدة سواد سوادها، قال عنها عين حوراء. ثم ان هذه الكلمة اصبحت كناية عن النساء اللائي جعلهن الله عز وجل من مظاهر اكرام اهل الجنة من الرجل. هذا ثواب ادخره الله عز وجل للكاظمين الغيظ. وقبل ان اظن الوقت يكاد ينتهي، قبل ان انهي الدرس واقول اشياء اخرى في هذا الحديث، اجيب عن سؤال يخطر في بال كثير من الناس واسال عنه كثيرا في مثل هذه المناسبة. كثيرا ما اسال، يعني ما الحكمة ان رب العالمين وعد الرجال بالحور العين في حين انه لم يعد النساء بمثل هذا الوعد؟ نعم، وربما خطر في بال بعض الناس يعني هل كان هذا السؤال باب ريبة او باب شبهة ووسواس من الشيطان؟ لا، بل الامر في هذا الموضوع دليلا من ادق ادلة المنهج التربوي في كتاب الله عز وجل. الواقع ان الله عز وجل وعد النساء بمثل ما وعد به الرجال. وعندما جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول ان الله عز وجل دائما يعد الرجال ولا نرى ذكرا لانفسنا في كتاب الله عز وجل، انزل الله قوله ان المؤمنين والمؤمنات والصالحين والصالحات والمتصدقين والمتصدقات والحافظين فروج هذا الحافظات الى اخر الآية. في اخرها يقول اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما، يعني ان كل ما يعد الله به الرجال يعد بمثله ايضا النساء. وحسبنا قول الله عز وجل فيها ما تشتهيه الانفس، جمع اي انفس الرجال وانفس النساء. نعم، طيب لكن لماذا فصل القول في هذا الموضوع في حق الرجال ولم يفصله في حق النساء؟ القرآن كتاب تربية، وهو يتناسب مع الجبلة التي فطر الله عليها الرجل والجبلة التي فطر عليها المرأة. الباري صاحب القرآن صاحب هذا الكلام فطر الرجل على ان يكون طالبا بالنسبة للمرأة، وفطر المرأة على ان تكون مطلوبة. هل في هذا من غير الى ما النفس يقولون هذا؟ كل هذا شيء معروف. نعم، المرأة لا تسعد بان تطلب، وانما تسعد جدا بان تطلب. والرجل فطره الله على النقل ان يطلب. فلما كانت فطرة الله للرجال على هذه الشاكلة وللنساء على هذه الشاكلة في امر الجنس، كان من المناسب ان يعد الرجال بالنساء في الجنة. ولكن لم يكن من المناسب ابدا للفطرة التي فطر الله النساء عليها ان يعد النساء ايضا بالرجال. واضح هذا الكلام؟ وهذا ما نجده في تربية الرجل لابنته ولابنه. الرجل عندما ينشئ ابنه لا يبالي ابدا اذا كبر ان يعده في المناسبات بأن يزوجه من أجمل البنات، يقول له هذا الكلام ولا يجد في ذلك معرة ولا غضبة. لكن هل الرجل الذي يربي ابنته تربية كريمة يقول لابنته هذا الكلام؟ يقول لها إذا استجابت إلى أوامره وكانت طوعة رغبة يقول لها لأزوجنك رجلا كذا، يقول هذا الكلام؟ لا. فلماذا لا تعترض؟ أنني سئلت هذا السؤال من قبل من يصطادون بماء العقل، من قبل أناس كأنهم وقعوا من هذا الأمر على شيء يعني يجعل المسلم يقع في المتاهة، وما عاد يطلع من المتاهة خلاص وقع في المطب. دين الله عز وجل ليس فيه مطبات أبدا، وإنما يقع في المطبات التائهون عن الرب، التائهون عن المولى، الشاردون عن صراط خالقنا وربنا عز وجل. ما في مطبات في الإسلام، ظاهره كباطنه. ولذلك أقول دائما الإنسان يسأل ولا يحرجن نفسه عندما يسأل عن شيء، ولكن يكون صادقا في سؤاله، هذا هو الجواب. هل هنالك إشكال بعد هذا؟ نعم، إذا كانت هنالك بقية بشرح هذا الحديث، ولعل هنالك بقية سنأتي عليها إن شاء الله بدرس الخاص. الحمد لله.